بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقلنا إن القرآن حينما تعرض لأهل الجنة جاء في كل آياتها بخالدين فيها أبدا، ولكن فيما يتعلق بأهل النار لم يأتي لفظ التأبيد إلا في آيتين، هذه الآية وآية في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فكأن الآيتين جال توضح الحقيقة الأبدية بالنسبة لأهل النار. طب وش معنى الآيات التانية ما جاتش أبدا زي الجنة؟ قال لك: لأن الله رحمته سبقت غضبه، فكان في كل المؤمنين، لأنها بشارة يقول خالدين فيها أبدا خالدين فيها، إنما في أهل النار يجيب خالدين فيها ويتركها، لعل ذلك يحنن قلب هؤلاء الكافرين على أن ربهم رحيم بهم ومش عايز يجيب لهم أبدا دي بكل حاجة، إنما يتركها في كل الآيات. لا، لازم يحقق المبدأ ولو في آية أو آيتين، إنما بقية الآيات. ولذلك كان كثير برضو من الكفار يجي في الإيه، لأن لما يلاقي ربنا رحيم. إحنا قلنا حكاية سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، لما واحد طرق بابه وبعدين حب يستضيفه وبعدين قال له: ديانتك إيه؟ فقال له: على ديانته، لا مش مؤمن بالله ولا رسول، أمسى وسد الباب وساب. فعاتبه الله، قال له: يا إبراهيم، وسعته في ملكي وهو كافر بي، وأنت لليلة واحدة يقضيها ضيف عندك عايز تخليه غير لك دينه؟ فغيري وهرول وجاء بالرجل، قال له: طب ما الذي حدث؟ أنا جئتك فرددتني. قال: إن ربي عاتبني فيه. قال: ربك عاتبك فيه؟ قال: نعم الرب رب يعاتب أولياءه في أعدائه. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بعيدة كلمة أبدا في الكفار جت مرتين لتقرير المبدأ فقط، إنما في الآيات الأخرى ما بقاش يجيب ما يقول خالدين فيها، عشان إيه؟ يبين إن رحمة ربنا بالبشارة تسبق وبالنذارة تتلطف. نعم. يوم تقلب وجوههم في النار. كلمة تقلب احنا نعرف إن التقليب معناه إيه؟ تغيير الأمر من حال إلى حال، بنقلب الشيء الفلاني. ولذلك لما يجي واحد مثلا يكون عمل وهيك حاجة وبعدين يجي يقول لك: ما تقلبش عليا بقى، يعني خلها كده مستور. يبقى التقليب معناه تصريف الامر من حال الى حال. طيب التقليب نسب لمين هنا؟ يوم تقلب وجوههم في النار. هناك ايه تانيه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلبهم يعني تنططهم، يتنططهم للشام ولليمن ويروحهم ويجوا وثروات وعير ومش عارف ايش. قال له: ما يغركش، انا اخذهم اخذ عزيز مقتدر. يبقى هنا ايه تقلب وجوههم في النار؟ قال لك: ما هو الوجه؟ اولا الوجه سمة الاعلام بالشخص، ومنه الوجاهة، ومنه وجيه، ومنه كل المادة كلها. والوجه نظرا لانه اشرف جوارح النفس تدافع عنه كل الجوارح. يعني مثلا افرض انك انت ماشي كده وعربية جات وترتشت وحلة وبعدين جت على هدومك وعلى وشك، اول ما تعمل بتعمل ايه؟ تمسح الوش الاول. يبقى كان الوجه ايه اشرف حتى، هو ده اللي بندافع عنه. قام قال لك: شوف الوجه اللي كل الجوارح بتدافع عنه. ولذلك هيقول في ايه تانية ايه: اعوذ بالله من افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. بقى الوجه اللي كنا بندافع احنا عنه وكل جارحه بتحط كده، يتقي بوجهه النار، يجيب الوجه نفسه هو اليقين ده كان بندفع عنه. يبقى معنى ذلك هو العظيم ولا مش عظيم؟ يبقى ما دام الوجه تقلب وجوههم في النار، نوع التقليب ايه؟ حال الى حال او عذاب الى عذاب. حال هتشوف الوجه، مره ربنا يقول عليه ايه؟ وجوههم ايه؟ مسود. ومره يقول ايه؟ عليها ايه؟ غبره ترهقها ايه؟ قطره. ومرة يقول باسرة تظن أن يفعل بها إيه. يبقى إذن الوجه لا يأخذ إلا لونا واحدا، وإنما يأخذ ألوانا متعددة بقدر ما يتعرض له من الآلام والإيه. ولذلك انت تقول انت مالك قالب علي وجهك كده، معناها ايه؟ يعني اتغير وجهك علي، يحمر يصفر يخضر مش عارف ايه بتاع حاجات دي على الارض. او تقلب وجوههم في النار، التقليب الذي يشيع العذاب على كل اجزاء الوجه، زي ما بتقلب السيخ بتاع الكباب كده تقله الناحيه دي وتقلبه كده وتجيبه كده، عشان العذاب يعمل ايه؟ يستوعب كل اجزاء الايه، كل اجزاء الوجه. يبقى ده هو الايه، كون الوجه الذي تدافع عنه اعضاء الانسان ذاته تدافع عنه هو نفسه اللي بايه اللي بيه. يبقى ايه ده معاك؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. مش هم الاذوا الله واذوا الرسول، هم ينون يا ليتنا. كلمه يا ليتنا اسمها تمني، والتمني لون من الطلب الذي تتعلق به النفس، بس عادة يأتي في المحال ويأتي في غير الممكن. ولذلك الشاعر لما يقول ايه ألا ليت الشباب يعود يوما، هو دل على ان دي محبوبه، يعني اعلن انه يطلبه لانه محبوب، انما هل يجي؟ لا. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما ايه، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح. بقى الكواكب هتنزل لك، يبقى دللت على ان ده طلب النفس، انما يتحقق ولا ما يتحققش ده موضوع ايه، موضوع اخر. يا ليتنا تتمنى دي امتى؟ دي تيجي دلوقتي الان وقد عصيت قبل؟ مش ممكن. هو يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. مش هم الاذوا الله واذوا الرسول، هم ينون. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. والسادة جمع سيد، وهو الآمر المنفذ على غيره ولا يغير عليه أحد. والكبراء هم الذين يأخذون منازل في قومهم على قدر ما يؤدون من خدمات لهؤلاء. لأن ما تفتكرش أن السيادة دي تيجي كده يعني ويقول لك كبير القوم وكبير المش عارف، ما تجيش كده. ليه سيد القوم؟ لازم له إيه؟ لازم له أشياء، هذه الأشياء تؤهله إلى أن يكون سيد. وكل يقول له يا سيدي يبقى لا يجد غضاضة في هذا، يبقى دافع ثمنها ولا مش دافع ثمنها؟ اللي ما هو السيد لأنه دافع ثمن السيادة يبقى ده جبار، واخدهم بالإيه؟ بالقوة. إنما السيد الحقيقي هو الذي يكون قد دفع له. ولذلك الشرع الإسلامي جعل للسيادة وللوجاهة في جعلها مقيمة ماليا. يعمل شركة، انت تعمل شركة، واحد يدفع ألف والتاني ألف ويعملوا شركة، واحد له وجاهة في القوم تقول له ادخل ويانا بايه، بوجاهتك بس، يكفي ان يقوله فلان في الشركة دي مقيمة وليك نصيبتها قد كده، يقدروا زي ما يقول قد كده قد كده. تبقى اذن السيادة الكبارة الوجاهة كل دي معناها ايه، لها أشياء مدفوعة، فإن لم تكن تبقى مختلسة بقى. يبقى ده تلصص على السيادة بدليل إن الناس لا يحبونها فيهم، إنما دي كي إيه يحبونها في إيه فيهم. ليه؟ لأنهم واخدين خيرها. هو إحنا كلمة العبودية بنكرهها ليه؟ كل حركة تقول لك عشان العبودية ما فيش بشر يستعبد بشر، قال لك إيه؟ لأن عبودية البشر للبشر تعطي خير العبد لسيده. لكن الله حينما كرم رسوله صلى الله عليه وسلم في انه حيطلعه له كده للاعلى، قال سبحان الذي اسرى بعبده. شوف العبوديه بقت ايه، بقت شرف وتكريم. ليه؟ لان العبد لله ياخذ خير الله لنفسه، ولكن العبد للبشر يعطي العبد خيره لسيده. ولذلك حسب نفسي عزا باني ايه، حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. عايز اقابل ربنا وفي الشارع كده نفسي اقابل ربنا اقول الله اكبر، في البيت اقول الله اكبر. الله انا اللي حدد اللقاء، وانا اللي حدد موضوع المقابله واتكلم ايه، وانا الذي انهي المقابله، ربنا ما ينهاش، انما انت تنهيه انت، ده ما انت موضوع اخر. الله يبقى نعمل رب ده ولا مش رب؟ طب ده لما عاوز اقابل رئيس ولا راجل كبير ومش عارف ايه، الاول استاذنه اقابلك إن وافي يقول لي إيه طيب هتتكلم في ايه، طب تعالى يوم كذا في الحته الفلانيه مش كده، وبعدين قال لما تخلص الميعاد وانا مش واخد بالي يوم يقف كده هو يعني معناها ايه المقابلة. لكن ربنا ما عملش كده. مش انت طلبت منه ان تلقاه، هو اللي ألح عليك وطلبك انك تلقاه في اليوم 5 مرات، ولما ما تروحلوش ايه يبقى غضبان عليك. قال لا، السيد هو اللي يطلب مني ان اكون في حضرته. قال لك ها، وانت اللي تحدد الزمان، وانت اللي تحدد المكان، وانت اللي تنهي المقابله. ايه عبوديه ايه العز دي؟ نعم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا عايزين بقى يا عيني يتنفسوا شويه على الناس اللي زينوا لهم الشرك وزينوا لهم الكفر، يقول ورهم لنا يا رب ارنا اللذين اضلانا من الانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاخسرين. الله، هي دي اللي تشبيكم؟ قال ايوه، هاتوا ولاد الكلب دول هاتوهم لنا. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ربنا اتهم ضعفين من العذاب، عذاب وعذاب. ليه؟ قال لك عذاب ضلالهم في ذاتهم وعذاب اضلالنا. ولذلك بقى هتشوف حوار عجيب بقى، من وما كان لنا عليكم من سلطان، انتوا اللي كنتوا على تشويرهم، احنا ارغمناكم، احنا لنا قوه نرغم بقى. زي كلمه مين؟ زي كلمه ابليس في يوم القيامه، لما اقول ابليس ده اغواني، اقول انا غويتكم، انا لا كان عندي قوه ارغمكم به ولا كان عندي حجه اقنعكم، انتوا اللي على تشويري. عايزين كده، اقول عملت لكم كده، جيت وطور اعمل لكم ايه بقى؟ ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ضعفين ولعن نصب بانه كبير. قال لك لانهم ضلوا في ذواتهم يستحقون اللعن، واضلوا غيرهم يستحقون ان يكون اللعن ايه. نعم. ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هنا تلاقي كل نداء للرب ياتي دائما بغير اداه نداء، لان النداء له ادوات. يا محمد، يبقى يا حرف ايه؟ نداء. ا محمد، ينادي بالهمزه، اي محمد، هيا محمد. الله، طب ايه اللي خلاها تبقى الادوات مختلفه كده، اداه طويله واداه قصيره واداه متوسطه؟ ام قال لك لانه مدام النداء طلب الاقبال يبقى ده خاضع لمسافته منك. بالله لما يكون واحد قاعد وياك كده بتقول له يا محمد ولا محمد، انت عملت شيء فلان محمد كده اسم من غير حرف ايه؟ من غير حرف نداء. طب ان كان بعيد شويه تقول له يا محمد، يعني يا دوب على قد المسافه. ان كان شويه بعيد شويه يا محمد، كان ابعد يا محمد. الله، يبقى اذا حرف النداء يختلف باختلاف مكانك من الايه؟ من المنادى، ومكان المنادى منك. هنا بقى ان لم تكن قريبا من الله فالله قريب منك. ثم تقول ربنا، ما سمعناش كلمة يا ربنا أبدا في القرآن. طب ربي لوحدها كده؟ قال لك لم ترد بياء النداء إلا في آيتين في القرآن، وإنما 67 آية اللي فيهم رب رب رب رب كلها بدون حرف إيه؟ بدون حرف نداء. من أول قول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، إلى قول نوح في الآخر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. خلاص كده، يبقى دي كله ايه؟ رب. 67 واحدة رب رب رب رب. ما فيش شيء. ليه؟ لانك ان لم تكن قريبا من الله فالله قريب، ونحن اقرب اليه من حبل شعير. ولذلك هم قال اقريب ربك فنناديه ام بعيد فنناجيه؟ قال لا، ده ربنا قريب، انت اللي بتبعد، انت اللي ايه؟ انت اللي بتبعد. فاذا كل ايات القران في طلب الرب يا رب معناها انه ايه؟ وخصوصا ان كان مضطر بيه، ده المكان ان كان بعيد من زمان يبقى قريب دلوقتي، لانه له ايه؟ لانه له ايه؟ طلب. ولكن في ايتين اتنين اللي فيها يا رب. وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. في ايه ثانيه يقول وقيله يا ربي. اذا كلمه يا جت هنا مع رب، ولم تاتي الا من رسول الله. ام قال لك ايوه، ده دليل على ان رسول الله زي ما قال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ولذلك آية تانية تقول إيه؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إحنا مقصرنا، طب أنت قلت إنا لننصر رسلنا، يقوم يخاف ليكون هو بعد عن ربه. فقال ايه؟ يا ربي يا ربي. وبعد ذلك يؤكدها الله في قوله سبحانه وقيله، اي وقوله، قيل يعني قوله، وقول الرسول يا ربي، هو بيشتكي النقوم هجر القرآن، فبقول يا ربي دي علشان يعني انا افشل في مهمتي، فجاب الياء دي لانه ظن انه يكون ايه بعد عن ربنا. يعني لما قال وزلزله حتى يقول الرسول، هو قالها دي ليه؟ قالها ليه؟ استبطأ النصر. وما دام استبطأ النصر يقول انا ايه حاجه عندي تقصير مني في هذه المساله، يقوم يقول انا مش قريب من الله. يا ربي وقول الله وقيله، يعني ان الله يقسم دائما بما شاء على من شاء، يقسم بالملائكه ويقسم بالجماد ويقسم بالنبات، كل شيء يقسم الله به لانه اعلم بما خلقه، يقسم به لمن؟ والتين والزيتون والطور وكتاب مسطور، الله، والمرسلات عرفة، الله. يبقى هو يقسم بما شاء على ما شاء، لم يقسم بأحد من الخلق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمرك، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لكن لعمرك يعني إيه؟ تعميرك وحياتك يا محمد هم في سكرة. الله، ربنا يقسم بحياة النبي؟ ما حصلتش لحد. أقسم بقوله وقيله يا رب إن هؤلاء إيه؟ قسم بقوله هو، قال له أنا أقسمت بقولك لهم كذا وكذا، يبقى أقسم مرة بحياته وحياتك يا محمد، وأقسم بقوله لهم لأعذبنهم علشان حصل منهم هذا بالنسبة لك. يبقى إذن يا إذا جاءت يبقى فيه إيه؟ شوية بعد. البعد دي قد يكون مظنة، قد يكون اتهام للنفس. ليه؟ لأن الأمور ما مشيتش كما إيه؟ كما ينبغي وكما يريد. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وبعد ذلك، بعد أن تكلم عن الذين آذوا الله وآذوا الرسول وآذوا المؤمنين، دلنا على أن المسألة مش تعصب لمحمد وليكون دول، لا، ده المسألة سائدة في كل رسله. ولذلك جاب بعد هذا قال إيه؟ يمكن إحنا نفتكر انهم منعوا ان يؤذى الله وان يؤذى رسول الله، يبقى يؤذوا اي نبي تاني بقى، ما يجراش حاجه ما. قال لك لا، جاب سيدنا مين؟ سيدنا موسى. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى كان له علاقتين بالامم، العلاقه الاولى علاقته مع الفراعنه، العلاقه الثانيه علاقته مع بني اسرائيل. هو ما كانش مرسول للفراعنة عشان يؤمنوا، فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، لكن جاب له معجزة عشان يخزى على عرضه. لكن برضو فرعون آذاه، مش قالوا ساحر كذاب؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، مش قالوا كده؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هذه إذاء بس من مين؟ بس من فرعون. انما ربنا بيقول انا عايز الجماعه اللي اذوه وانهم بني اسرائيل وتعب علشانهم وخلصهم من العذاب ومع ذلك اذوه. العلماء بقى اذوه، كيف اذى بنو اسرائيل؟ قال لك اذوه مره يسمعوه، عايزين نرى الله ايه جهوه، اذوه واحده. مره يقولوا ان الله فقير ونحن ايه اغنياء، قال لا، لان ربنا بده يقترض منا، من ذا الذي يقرض الله؟ قال لك يا ربنا فقير واحنا ايه، ده اذاء لمين؟ إزاء لموسى بس في شخص من بعثه. قال لك وفي إزاء له خاص به. موسى طلب من الله أن يشد أزره بأخيه، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أن يصدقني، إني أخاف أن يكلمه. قد أتيت سؤلك يا موسى، علي بعت لك هارون. وبعدين أشرق هارون ويا في كثير من المسائل، وإن جاءت آيات تدل على أن موسى هو اللي كان بيتكلم، فهارون أيضا مطمور فيه. ولذلك لما سيدنا موسى دعا الله على فرعون وعلى قومه، دعا ايه؟ ربنا اطمس على ايه؟ طلب ايه؟ اطمس على مش عارف وضيع لهم وعمل الله. فقال الله قد اجيبت دعوتكما. الله، ده اللي بيتكلم موسى، هو اللي بيقول كذا وكذا. قال لك ما هارون وياه، فيجوز ان يكون موسى دعا وهارون قال امين، والمؤمن احد الداعيين، او انه لما يكون وياه ويقول كلام ويسكت عنه يبقى راضي عنه، ما عذرش ليه. ولذلك قد اجيبت ايه دعوتكما، مع ان اللي دعا مين؟ مما يدل على أنهم وإن كانوا الاثنين إنما هم الاثنين إيه رسول، إنا إيه إنا رأينا، يبقى هم الاثنين الرسول. آذوا موسى بإزائهم لله في قولهم كذا وكذا، وآذوا موسى في قولهم عايزين نهبط حتة فيها إيه القتة والمش عارف إيه، من أن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك إيه من بخلها وقصائها. ربنا بيدهم المن والسلو ومهيئهم بدون تعب، المن ده يروح الشجر كده ينزل عليه حاجة دي من النده ويصبح الصبحية يبقى زي حب القشطة كده، يروح بس يهز الشجرة كده تنزل ياخدوه يعملوه زي الحلقوم كده زي، وأظن إلى العراق فيه كتير. والسلو الطائر اللي بيمر عليهم كده ويجي بدون عمل منه، هم لا يؤمنون بالغيب وعايزين حاجة تبقى تحت إيدهم يزرعوها كده وبإيديهم. الله شو واسخين في ربنا، فربنا جايب لكم طعام ألذ طعام وفيه الغذاء الكلي، تقولوا لا ودينا ناكل مش عارف ايه، قالوا روحوا بيتهم مصر فإن لكم ايه فإن لكم ما سألتم. لكن الإزاء الحقيقي أنهم قالوا إن هارون صعد مع موسى الجبل وبعد ذلك مات هارون، فقالوا إن موسى حقل على هارون وقتله، فجعل الله سبحانه وتعالى الملائكة تحمل جسد مين؟ جسد هارون، وتمر عليه كده سليم لا جرح فيه ولا أي شيء ولا أي شيء. ولذلك أدي فبرأه الله مما قال، أدي واحدة. أو أنهم اتهموا موسى، كان موسى شديد الحياء وكان ستيرا، يعني يستر حمامه ويستر قضاء حاجته عن الناس، فقال والله هو ما احتطش على ان ما حدش يشوفه ويتحمه الا لان به ايه عيب في جسده. ايه العيب؟ يقعد يقولك برص، لا ده حاجة دورة المياه بتاعته مش طبيعية. فشاء الله سبحانه وتعالى بقوله فبرأه الله مما قالوا انه ينزل يستحمى مرة ويحط الثوب بتاعه على الحجر، فيلتفت يلاقي الحجر مشي، فطلع يقول له ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، قاموا شافوه لا ولا ورث ولا اي حاجه، فبرأه الله مما قال. او ان قارون لما حصلت الخصومه بقى عمل ايه؟ استاجر امراه بغي وقال لها اتهمي موسى على مشهد من الناس، فشاء الله سبحانه وتعالى انه يكذبه وتقول هم قارون اللي اشتراني وقارون اللي قال لي كذا وقارون اللي اغلى، يبقى فبرأه الله ايه مما قالوا. فالله يقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، مش بس نفى عنه العيب وأعطى له وجاهة. الوجاهة هي إيه؟ إنه ما عادوش يكترئوا على الكذب عليه لأنهم عرفوا أنه له رب حيبين لهم. يبقى إذن الوجاهة هي أن يكون الإنسان إيه مسموع الكلمة عند من يقدر على قضاء حاجته، هذه الوجاهة. وكان عند الله ايه وجهه، يعني مقبول الرجاء ومقبول الايه ومقبول الدعاء. ليه؟ لان اي واحد يرمى بذنب لم يفعل الله سبحانه وتعالى لعدالته مع خلقه يقول له انت بقالك عندي ذنب فضحت به ما عملتوش، ساستر عليك ذنبا تفعله ولا افضحك فيه. يعني يعوضه ايه؟ يقول له انت اتهمت بذنب ما عملتوش يبقى لك عندي دي، اعمل ايه؟ قال لك هخليك تعمل حاجه كده برضه واسترها عليك ولو انك انت عملتها. شوف العداله بتاعه الحق. الا شيئا واحدا كان مع موسى، موسى لما لقى جوابه ام ايه يعني يغره كلام ربه معه، فقال له يا ربي ما دام قالوا عليا كده انا اسالك ان لا يقال في ما ليس في. قال له يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي، كيف افعله لك؟ ما بيقولوا علي كذا وعلي كذا إذن أبقى الله الكفر علشان يطمن كل واحد منكور الجميل، يقول له أنا هو أدين خالق الخالق وعمالين بيكفروا بي. يبقى قال له يا موسى أنا لم أفعل ذلك لنفسي، فكيف أفعله إيه؟ كيف أفعله لك؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إحنا قلنا زمان كلمة اتقوا اجعل بينك وبين الله وقايا، وآية ثانية قل لك احرص على معيتك مع الله. الحكمة بتاعت جعفر احرص على معيتك، فكيف يكون اتقوا الله يجعل بينكم وبينهم ايه وقاية؟ وبعدين بعض الصالحين المقربين يقول لك ايه احرص على معيتك مع مين؟ مع الله. هم قال لك اتقي الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا

يبقى إذن الأمانة معناها إعاد النفس بأن تكون مختارة بالفعل أو غيره. فإن كانت مقهورة بجهاد الجهود أو بكمبيالة ما تبقاش أمانة. ولذلك عندنا حتى في القوانين الوضعية تبديد إيه؟ تبديد الإيه؟ الأمانة. اعتمنتوا على إيه؟ اللي هما بيعملوها إيه دلوقتي؟ الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض على خلقه الأمانة يعني أن يكون مختارا في أن يؤمن أو يكفر وأن يطيع أو يعصي. كل ما عدا الإنسان عمل إيه؟ قال لك رفض. ليه؟ قال لك لأنه لم تأخذه الحمية وقت العرض والتحمل مخافة أن يأتي وقت الأداء فلا يجد له ذمة. بنضرب لها مثل عشان يوضح شوية. معك 1000 جنيه تخترت واحد كده وقلت إيه خد يا شيخ دي أمانة عندك لما عوزها أخذها. أم قال لك ابعد عني أنا مش شوف خير. أبى أن يحملها. ليه؟ لأنه قدر إنه صحيح وقت أخدها ناوي يديك إنما ما يخدمش ظروفه. ظروفه تغلبه، ذمته تتغير. قال لك وأنا هدخل نفسي في متاهة ليه؟ لا يا عم ابعد عني. واحد قال لك لا أنا أشيلها لك وصحيح في وقتها كان ناوي يديك إنما واحد غلبته ظروفه. يبقى فيه وقت التحمل شيء ووقت أداء الأمانة شيء. فاللي يلاحظ وقت الأداء مع وقت التحمل هو اللي يمتنع، واللي يلاحظ وقت التحمل بس هو اللي إيه؟ هو اللي يقبل. إيه كل الأجناس ما عدا الإنسان قالوا لا، فأبين أن يحملنها وقالوا إحنا عايزين نبقى إيه؟ مقهورين ومسيرين فيما تريد أنت. وهم العباد الصالحين وصلوا إلى منزلة العبودية من الله إزاي؟ قال لك لأن هو مختار في أن يؤمن ويكفر، ولكن الله يحب منه أن يؤمن، ومختار أن يطيع أو إيه يعصي، ولكن الله يحبه أن إيه. فقال له يا رب ما دام أنت بتحب دي وديتني الاختيار أني حقبل اللي أنت قلته كله. يبقى معناها أنني عملت إيه في الاختيار؟ وجهت الاختيار حيث تحب، وما دام وجهت الاختيار حيث تحب يبقى أنت بين العباد المقربين لله. فكأنك تنازلت عن اختيار نفسك في حرية الحركة وعملت اللي عملته الايه الجبال واللي عملته السماء واللي عملته الايه. فكأنك وصلت مع انك مختار الى الا تختار الا ما منهجه الله ايه بمنهجه. احنا عرضنا الامانة على السماوات، بعد يقول لك كيف الارض السماوات جمال والارض جمال والجبال جمال وازاي يعرضها وازاي، ويقول له انت دخلت في متاهه تانية بقى. هو انت اللي عرضت ولا ربها اللي عرضت؟ ساعة ترى فعلا وحدثا يحدث منك ويحدث من الله، اياك ان تعزل الفعل او الحدث عن فاعله. مش قال لك محمد عرض، لا انت عرضت. لا ده مين اللي عرض؟ خالقها. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو اللي خطيب، بدليل ان بعض رسله قالوا علمناه منطق الطير. لكن الطير لها منطق ولها كلام، ولذلك فتبسم ضاحكا من ايه من قولها الله. يبقى اذا اللي خلق الخلق اللي هو الله يقدر يخاطبها. وقال يا جبال اوبي معه، مع مين؟ مع داود. اوبي يعني رجعي تسبيحي. فكأن الجبال تسبح، ولكن المسألة اللي امتاز بها داود ان تسبيحه يوافق تسبيح الجبال. يبقى اذا الاشياء التي تحيلها بعقلك ان يخاطب الله السماوات والارض والجبال، انت لازم ما تعجلش الفعل عن الفاعل. من الذي عرض؟ الله. والله هو الذي يخاطب من خلق ولا يخاطب من خلق؟ ده لو علمنا اننا نخاطب نخاطب ولا ما نخاطبش؟ ده الهد هد خاطب سليمان يا اخي. الاحط بما لم تحط به يا هدهد. يقول لسيدنا سليمان احط بما لم تحط به. اولا ما يقولش الكلمه دي الا اذا كان فاهم ان سليمان لا تاخذه العزه بالاسم، بل حيصر لما يقول له ويدل له على اي حاجه تانية. وبعدين الله الله الله، ويقول له انهم بيعبدون ايه؟ يعبدون الشمس من دون. اكن هو عارف الهدهد قضيه التوحيد من الذي يعبد. واللي ضايقه قوي انهم ايه بيعبدوا الشمس. الله. اذا ايش المساله؟ مساله ان يكلم سليمان فيفهم عنه، وبعدين سليمان يكلمه فيفهم عنه. اذا فكل شيء في ظاهره انك تستبعده بعقلك ما تعملش ذلك بالنسبه لنفسك، ولكن انسب الفعل بالنسبة لمين؟ لفاعله. وحين تنسب كل فعل لفاعله هتريح أعصابك ولك في تصرفات حياتك أسوة. إزاي؟ افرض أنك قاعد كده في البيت وبعدين جه الولد ابنك جلبته مشقوقة ووشه مخربش ونازل منه دم، بالله قبل ما تسأل أي سؤال هتقول له إيه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ هذا شيء يغضبك مش كده؟ لكن قبل ما تحكم بغضب أو رضا قلت إيه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ الله، إذن الحكم يتغير باعتبار من فعل هذا. يقول لك والله ده الوادي الفلاني المهم ابن كلب عدونا وبيغار منك وانت مش عارف ايه وبتاعه، روح لابوه او طب من قال له والله ده عمي، يقول له انت لازم عملت حاجة تستاهل كذا، فيروح لعمه انت عملت في الواد ليه دي كده، يقول له الواد خلى العربية فايته وعمال يجري كده، فروحت ايه جبده من البتاع حدوه متقطعت ورحت ضربه قلمين ومش عارف ايه وبتاعه. اذا الفعل ما عزلش عن الفاعل، فمرة يكون الفعل سيئا ومرة يكون الفعل إيه الواحد حسنا ورحمته. هنا بقى دقيقة أخرى في الآية وهي قول الحق ليعذب الله المنافقين. بقى هو عمل العملية دي عشان يعذب؟ هل التعذيب مقصود لله في الحكم أم قال لك ده اسمها لام العاقبة؟ هو ربنا عمل التكليف عشان ما يعذبش، عشان الناس تتابعه ولا يعذبش، إنما اللي حصل إيه؟ إن حصل النتيجة هنا. تعال بقى، فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ التقطوا موسى وهو طفل. هل التقطوه ليكون لهم عدو او ليكون لهم قرة عين؟ انما اللي حصل ايه؟ يبقى الغباء هو اللي خلاك تفهم ان ده هيبقى قرة عين، مع انه ايه؟ انتم ما التقطوش عشان يكون عدو، يبقى مش اللام للتعليل، انما التقطوه ليكون قرة عين، انما حسابكوا هو اللي غلط خطأ وطلع ايه؟ وطلع هو اللي بيقول بل هو عدو ايه؟ عدو لك. اسمها لام الايه؟ لام العاقبة، أن تفعل الشيء لشيء ثم تأتي العاقبة لتدل على غباء الذي فعل. انت خدته علشان كده ولكن ربنا مش عايز كده، اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. ليعذب الله، خد بالك بقى، المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. النفاق في الأول ليه؟ لأن المشرك ده أو الكافر على طول منطقي مع نفسه، حاجة ما صدقهاش قلبه فما أمنش بها بلسانه. لكن المنافق عمل ايه؟ مش مقتنع بها بقلبه وقلبها لسانه، يبقى هو اللي موزع الشخصية. يبقى المنافق في الدرك الأسفل عشان كده، ويلي ولأنه هيخدعني يبين لي بظاهر فعله أنه ايه؟ أنه معي وهو علي، يبقى هو ده أعلى الايه؟ أعلى الأعداء. طيب ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. سياق الأسلوب كده البشري كان يقول إيه؟ ويتوب على المؤمنين والمؤمنات، ما قالش كده، قال ويتوب الله، كرر لفظ الله هنا، ما عطفوش على مين؟ على ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب. قال لك لا، ده هو عايز يعزله بحكم لوحده. ليه؟ قال لك لأن لله صفات جلال، منتقم ودول بطش ومش عارف ايه ولا دي، اللي هتشتغل مع مين؟ مع المنافقين ومع المشركين والمشركات. لكن السيال ده في الصفات مش هيجي مع مين؟ يوم يجيب الله بصفات جلاله، يبقى ديك بصفات جلاله ودي بصفات ايه؟ بصفات جماله. نعم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.